هؤلاء هم الذين يعنيهم البيان الالهي بكلمة آمن. وطبعا اذا انطلق الانسان من فهمه للكون الى فهمه للكون من هذه الحقيقة فقد علم انه لا نافع ولا دافع في الكون كله، لا نافع ولا مانع الا واحدا احدا هو الله سبحانه وتعالى. واذا امن هذا الايمان القى السمع جيدا لخطاب الله له قولا واحدا، هذا هو الايمان الذي يعنيه البيان الالهي. ثم الشيء الثاني، الذين امنوا وعملوا الصالحات. كلمة دائما يقرن البيان الالهي بينهما وكانهما توأمان متلازمان، الايمان والعمل الصالح. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويتكرر هذا دائما في كتاب الله عز وجل. ما المراد بالعمل الصالح أيها الأخوة؟ هنا نقف قليلا. الإيمان لماذا أمرنا الله عز وجل به؟ لماذا كلفنا أن نعرف ربنا؟ ما الفائدة؟ هل يناله عز وجل تناله فائدة من ذلك؟ قال الله عن ذاته: والله هو الغني الحميد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يصلح المجتمع الإنساني ولا يسعد بعضه ببعض إلا إذا عرف أسرار هذا المجتمع ربه. فإن لم يعرفوا ربهم فلا شك ولا ريب أن مجتمعهم يتحول إلى غاب، ولا كالغابات التي تحتشد فيها السباع الدارية. لا ريب في هذا ولا شك. وكم أوضحنا وحللنا حقيقة الإنسان من هذا الجانب فلا نعيد شيئا ذكرناه أكثر من مرة. لكن إذا عرف الإنسان ربه قلما هذا الإيمان مخالب بينه، قلما هذا الإيمان أذاكره، حطم أنياب ظلمه. إيمان هذا الإنسان بالله الخالق القيوم المراقب الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، إذا آمن الإنسان بهذا الإله، إذا عرف هذا الإله عرف عبوديته له. عبودية الإنسان لله انعكاس لربوبية الله. وإذا عرف الإنسان أنه عبد فكامل وصار في مجتمعه وبين بني جنسه سيرة العبيد، لأنه عرف أن له ربا يأخذ بالنواسي، عرف أن له ربا يكره الظلم يأمر بالعدل وهو رقيب عليه، ومن ثم تتحول حياة الناس المجتمع الإنساني إلى إنسة إلى ود، وينفذ ذلك المبدأ القائل: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لما كانت سعادة المجتمع الإنساني متوقفة على أن يعرف الإنسان أنه عبد لرب، كان لا بد من أن يكلف بهذا حتى يعيش الناس سياسية متآلفين متحاربين. إذا عبودية الإنسان لله عز وجل ليست نابعة من حاجة

اذا من هنا كانت ضرورة ان يخاطبنا الله ويأمرنا بمعرفته والايمان به. الايمان بالله عز وجل سنة ويكون ليس الغاية، يكون الى ماذا؟ الى العمل الصالح. والايمان بالله شجرة تزرع في طوار القلب بعد العقل. والمقصود من هذه الشجرة ان تثمر فواكهها، وفاكهة الايمان ما هي؟ العمل الصالح. وقد قلنا قبل الان في باب قبل هذا ان كل عمل يعود به الانسان الى منفعة الاسرة الانسانية يدخل تحت اسم العمل الصالح. كل شيء على ان يكون خاضعا لميزان مرتب دقيق متكون من خمسة انواع من المصالح: مصلحة الدين، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. ولم تجد مصلحة سادسة بعدها ابدا. وبهذا الترتيب كل عمل يتقدم به الانسان يحقق مصلحة لدين او لحياة او لعقل او لنفسه يعني اسرة او لماله على مستوى الضروريات او الحاجيات او التحسينيات، فهذا انسانا دخل تحت معنى قول الله عز وجل عمل الصالح. ولكن هنالك اعمال صالحة نفس البيان الالهي عليه، لاننا قد لا نكتشف اهميتها. هي العبادة وانواع معينة من المعاملة لا بد ان نرعاها. العبادات من اجل الاعمال الصالحة، وهي تخدم عمل الانسان في مجتمعه ابتغاء اخوانه. وقد يقول قائل: ما علاقة الصلاة بخدمة الاخوان او خدمة للمجتمع؟ العمل العبادة تنمي جذور العقيدة، والعقيدة بدورها هي التي تدفعك الى العمل الصالح وخدمة المجتمع. فاذا غرست الايمان بالله في عقل صحيح، ولكن تركت هذا الايمان ولم اغذه بصلاة، بذكر، بصوم، بعبادة، بتلاوة قرآن، فإن هذا الإيمان يصبح كالشجرة التي غرست في أرض ثم إن صاحبها أعرض عنها ولم يتعهدها بأي سقيا، المآل أن تغدر ثم تزداد غبولا ثم تغريها الرياح. الإيمان هكذا. إذا الإيمان يحتاج إلى غذاء، وغذاء الإيمان العبادة، عملا لا يبتغى منه اي مصلحة الا مرضاة الله، تلك هي العبادة. لماذا تصلي؟ لان الله امرك. ما فائدة ان اركع مرة واسجد مرتين امرا الهيا ينبغي ان اطيعه؟ لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر اربعا امرا ربانيا يجب ان اسوي واسوي؟ ارايتم الى العباده تنمي شعور العبوديه في قيام الانسان عن طريق تنفيذ الاوامر فقط لا لشيء. والحد من هذا القبيل، وكلما ازداد الانسان تنفيذا للعبادات كلما تنام جذع الايمان في قيامه، حتى يغدو وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصره. ذلك الإيمان وهذه العبادة يخدمان قدرتك في سبيل خدمة الله. عندئذ يتحول الإنسان من كائن أمامي إلى كائن آخر غيري، يعني كنت سابقا

كل المسلمين، لكن الاسلام غريب في هذه الدار. قالت خرجت الى المدرسه الاعداديه الثانويه في الجامعه دون ان يرشدني احد الى الحق الى الاسلام. وبناء على هذا فقد رايت نفسي منجرفه في جواب عن يميني وشمالي، شباب يستجيبون من هنا وهنا ويضعون في فكري الكلام المعكوس انه الحق. لاحظوا ايها الاخوه كيف المنطق المعكوس يتم. وتحولت الى انسانة تركت حبلها على الغارب، ثم قالت الى درجة ان قلبي اصبح كالفندق يصاب بالاكراهات. ثم جاء اخرهم وقد وعدم بالزواج، وحدثني عن محبته لي واخذ يؤكد ذلك. صدقته. ثم انني بناء على تصديق له وهبت له كل ما املك. وبعد ان وصلت معه الى نهايه الطريق ذكرته بالزواج، فتصامم تجاهل تغير. ولما الجاته قال لي عندما اقرر الزواج اتزوج من انسانه شريفه. نعم. قالت سحلت بهذه الكلمة وعرفت في أي طريق سرت وإلى أي شقاء انتهيت. أولا وقبل أن أقول لكم حديثي لها وجوابي أعلق هنا، هذه الفتاة ذهبت ضحية ماذا؟ ضحية عدم التلاقي بالحق. لو أن هذه الأسرة كانت أسرة قائمة هذا النهج فقط تحت مظلة قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لما نسبت هذه النفسة أبدا. وما أكثر الفتيات اللائي فحنهن رفع الشقاء بسبب أن المجتمع لم يكن يمثل أمام قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قلت لها أكان عليك أن تسيئي الظن بالإسلام الذي أمر بالحجاب وأمر بالحج من الاختلاف؟ أكان عليك أن تسيئي الظن بإلهك الرحيم وإسلامه العظيم حتى تجربيه وتجعلي من نفسك ضحية وعزيز تعلمي أن الإسلام حق وأن الله هو أرحم الراحمين بعباده؟ ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يسيء الظن بالله؟ ما الذي يدعو؟ والله الإنسان غير معذور أبدا في إساءة هذا الظن. ثم قلت لها ومع ذلك انظري كيف يتخلى عنك الكون كله في مثل هذه الساعة، ثم لن تجدي أمامك بعد هذا إلا صديقا واحدا هو المسلم. رغم هذا كله لو أنك صدقت بهذا السر إلى أهلك لرموت في الشارع، وهم الذين لم يعرفوا للإسلام حين. ولو انك طرقت باب اي شاب من الذين يبتسمون لك ابتسامه زائفه مجرمه لا اعرض عنك اعراض الانسان عن القدر. نعم. ولكن لو التفت الى الله لفته واحده واعلنت من توبه صادقه نصوحا الى الله سبحانه وتعالى فلسوف يقول الله لك لبيك ويقبل عليك كأطهر ما تكون الفتاة السائل من الذنب كمن لا ذنب له. والإسلام يقرر أن هذه الفتاة عندما تأيب إلى الله وتصدق العودة إلى الله بإخلاص لله عز وجل الإسلام يكلف الناس بأن يكون عونا لها على الحق الذي سعت إليه، بأن يكونوا سندا لها